بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 13 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 7 من شهر جماد الأول 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت قارئا يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، فكان أبر الناس بأمه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والنصوص في ثواب بر الوالدين، ومن هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة. رؤيا الأنبياء حق، فكل ما يراه الأنبياء في المنام فإنها هذه الرؤيا صحيحة، وهي من أنواع الوحي الذي يوحيها الله عز وجل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا أنه نام فرأى أن نفسه في الجنة، ورأى أن نفسه في الجنة. قال: فسمعت قارئا يقرأ. سمعت قارئا يقرأ، أن يقرأ القرآن. فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. وهذا أيضا من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة ابن النعمان رضي الله عنه لبره بوالديه، وأنه دخل الجنة ببره لوالديه. وهذا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع يعني صوتا فذكر له أنه بلال بن رباح، وذكر أنه سمع خشيشا في الجنة وصوته، فكانت هذه بشارة له بالجنة، وهذه بشارة هنا لحارث بن النعمان بالجنة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، يعني كذلك البر يبلغ بصاحبه دخول الجنة. كذلك البر أي يبلغ بصاحبه دخول الجنة. وهذا فيه أيضا أن البر يظهر في الدنيا ويعرف صاحبه، وقد يشتهر بذلك كما اشتهر هنا حارث بن النعمان رضي الله عنه. قال: فكان أبر الناس بأمه. كان أبر الناس يعني اشتهر ببره، وهو أبر الناس بأمه. وهذا يدل على فضل حارث بن النعمان رضي الله عنه، ويدل أيضا على أن الناس يدخلون الجنة بهذه الخصلة العظيمة من خصال الإيمان، وهي بر الوالدين. وهذا مما يدل على ثواب بر الوالدين، وأنه يبلغ بصاحبه دخول الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد سبب دخول الجنة لحارث بن النعمان أنه بسبب البر اشتهاره به ولكونه أبر الناس بأمه. نعم. قال المصنف رحمه الله عن مكحول قال قدم وفد الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفيكم وجره؟ قالوا نعم. قال فإن الله تعالى أدخلها الجنة ببر والدتها وهي مشركة، يعني الأم، أغير على حيها، فاحتملت أمها تشتد أغير على حيها. أحسن الله إليكم. أغير على حيها فاحتملت أمها تشتد بها في الرمضاء، فإذا احترقت قدماها جلست وأجلست أمها في حجرها وأظلتها من الشمس، فإذا استراحت حملتها. هذا الحديث عن مكحول قال قدم وفد الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفيكم وجرة؟ هذا الحديث تفرد به المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، ويعني أيضا في سنده انقطاع. قال أفيكم وجرة؟ قال نعم. وجرة امرأة من الأشعريين. قالوا نعم. قال فإن الله أدخلها الجنة ببرها والدتها وهي مشركة، ببرها والدتها وهي مشركة. والضمير في قوله وهي مشركة أي الأم، إن لا يمكن أن يكون هذا المقصود به هذه المرأة، لأن الجنة محرمة على المشرك، لكن هذا بر هذه المرأة المسلمة بأمها وهي مشركة. أغير على حيها يعني أغار قوم على حيها وعلى قومها. ومعلوم في الجاهلية وكذلك قد يكون في بداية الإسلام في بعض النواحي البعيدة قد يغير القوم على قوم ويفاجأ الناس بوجود الأعداء في حيهم فيفرون، وكل يعني يركب يعني بعيره أو خيله. فهذه المرأة يعني لم تجد ما تحمل أمها عليه إلا أنها حملتها. قال فاحتملت أمها تشتد بها في الرمضة، فاحتملت أمها تشتد بها أي يشق عليها ذلك السير في الرمضاء لشدة حرارة الشمس، فإن الشمس إذا توسطت من السماء أو قاربت فإن الرمضاء تشتد، ويكون ذلك بعد الزوال أو قريبا منه. فهذه المرأة حملت أمها تشتد بها في الرمضاء، فإذا احترقت قدمها جلست، إذا احترقت قدمها أي قدم البنت، جلست وأجلست أمها في حجرها يعني تقيها من الرمضاء، وأظلتها من الشمس يعني انظروا إلى البر، يعني تقيها من الحرارة ومن حرارة الشمس والرمضاء من تحتها، فتجلسها في حجرها وتظلها من الشمس بما تضع فوق رأسها، فوق رأسها من قماش أو ما أشبهه. قال فإذا استراحت حملتها، يعني إذا استراحت ووجدت راحة قامت وحملتها كما كانت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدخلها الجنة ببرها لوالدتها. هذا الحديث لا يعرف ثبوته من عدمه، ولكن له شواهد تدل على ذلك، كما يعني تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حارث بن النعمان في الجنة. والحديث السابق أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث عائشة، والحاكم في المستدرك وصححه وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. فهو حديث صحيح وهو شاهد لهذا الحديث، وكل هذا يدل على فضل بر الوالدين خصوصا في بعض المواقف التي قد يشق فيها البر في مثل هذه الأمور، فيزيد الأجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وسبق التنبيه على أن الأجر على قدر المشقة إذا لم تتعمد، كأن يكون المشروع لا يؤدى إلا بهذه الكلفة والمشقة، وأما إذا تعمدها الرجل بأن يتعمد المشقة في العبادة أو الحرج فإنه لا يثاب على ذلك، لأن الدين يسر، والله عز وجل أراد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة الشرعية، إن الله أراد بنا اليسر، واليسر الذي أراده الله بنا يعني أراده لنا في التشريع، فشرع لنا هذا الدين على يسر وسهولة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة التي ليس فيها أثقال ولا مشقة ولا كلفة. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين، لأن الدين فيه تيسير، ولهذا لا يوجد مشدد إلا وهو مغلوب، كل مشدد في الدين مغلوب بالأدلة ومنقطع، والأدلة الدالة على التيسير كثيرة جدا بخلاف الأدلة الدالة على الشدة فهي قليلة. فلو تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عقوباته الشديدة كقصة العرنيين، وأنه سمل أعينهم وتركهم في الصحراء حتى ماتوا لعظم ما قاموا به، فإنهم جاءوا وهم يعني مرضى، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإبل وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ومعها راعي، فلما صحوا أخذوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فهذا مكافأة المعروف الذي أسداه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فطلب النبي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فلما قبض عليهم فعل بهم هذه العقوبة، وهذه نادرة يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأدلة في مقابل ذلك الدالة على التيسير والعفو كثيرة جدا، ولهذا فلا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فالمشدد منقطع ليس له دليل، وصاحب التيسير معه الأدلة الدالة على التيسير في التشريع، لكن لا ينبغي أن يتجاوز التيسير إلى التهاون. والتيسير بعض العامة يظنون أنه من فعل المفتي، فيقولون هذا ميسر وهذا مشدد، المفتي لا يملك شيئا، تيسير موجود في الشريعة، فالمفتي يبين الواقع ويبين التيسير الذي يسره الله عز وجل، ولا يستطيع أن ييسر شيئا من الدين إلا ما يسره الله. وأما التشديد فقد يشدد الرجل يعني في الدين بغير حق، والدين ليس فيه تشديد، لكن التشديد من الناس، والدين ليس فيه تهاون، والتهاون من الناس، وأما التيسير فهو تشريع، تيسير تشريع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا الدين شرعه الله عز وجل لنا على وجه اليسر، وأحب الدين إلى الله عز وجل أيسره، وموافقته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أدي على وجه التيسير والاقتصاد، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب أن الأعمال إذا أداها صاحبها على وجه الاقتصاد والتيسير فإنها أفضل. ولهذا كان هذا أحد الوجوه التي ذكرتها في كتاب تجريد الاتباع في أسباب التفاضل في الأعمال، أن مما يفضل به العمل أن يؤدى على وجه التيسير. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم أن العمل كلما أدي على وجه التيسير كان أدعى لحبه، أي لحب العمل. فإذا أحب المسلم العمل أقبل عليه إقبالا عظيما واشتاق إليه، وهذا له درجة عظيمة ومنزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، بخلاف الذي يقبل على العمل وهو كاره له. فالمقصود أن المشقة ليست مشروعة لنا في الدين، لكن أحيانا بعض الأمور قد يتعذر فعلها إلا بشيء من المشقة، وبهذا قد يقدر الله كونا المشقة أحيانا ابتلاء من الله عز وجل في بعض المواطن، فيحصل في ذلك شيء من المشقة، مثل أن يصوم الإنسان ويصاب بعطش شديد إما لوجود مرض أو لوجود سبب، فإذا رخص له في السفر، إذا رخص له في الفطر فإنه يشرع له أن يفطر كالمسافر والمريض، وإذا لم يشرع له الفطر فإنه مأمور بالصبر ما دام أنه لا يشق عليه ولا يبلغ به مضرة، فإنه يصبر وله أجر على ما أصابه من المشقة. وهكذا فكل ما يحصل، مثل أيضا بر الوالدين، بر الوالدين قد يصعب على بعض الناس أحيانا، خصوصا في حال كبر السن وكثرة الطلبات الغير معقولة، ولربما ثقل الأب أو الأم واحتاج إلى من يحمله من مكان إلى مكان، فلربما تضجر بعض الأبناء بوالديهم، ولربما حملهم هذا على العقوق والعياذ بالله، كما يعني نسمع ويعني تسمعون من وجود بعض من يذهبون بآبائهم وأمهاتهم إلى الملاجئ ويتخلون عنهم لإيثار راحتهم المنقطعة وإيثار الراحة الأبدية، وهو دخول الجنة ببرهم لوالديهم. يعني من عنده سبب يدخله الجنة ويتخلص منه بالذهاب به إلى الملجأ ويتفرغ لأولاده وزوجته والسفر والنزهات، وهذه الأم أو الأب في الملجأ أو في غرفة لا يكاد يعني لا تكاد ترى أحدا من أبنائها إلا في الأسبوع مرة، فهذا من العقوق الذي يتعرض له بعض الناس، ولا يدرى يعني أين العقول وأين الفقه وأين الفهم، وكيف تهنى للمسلم حياه وعيش ووالده أو والدته في ملجأ يتخلى عنه. فهذا من قسوة القلب والعياذ بالله ومن العقوق، ويخشى أن يبتلى هذا الرجل بمثل ما فعل بوالديه فيفعل به أبناؤه ما فعل بوالديه، والجزاء من جنس العمل. فهذه المرحلة، مرحلة كبر السن، قد يصحبها شيء من المشقة في البر، لأن بعض الوالدين قد يضعف تضعف عقولهما في حال الكبر، فتكون طلباتهما غير معقولة، كما يعني أخبرني رجل بار بوالده، قال لي إخوة في عدة مناطق من المملكة، يقول فإذا أتينا بأبينا مثلا في المدينة قال اذهبوا بي إلى الرياض، قال نذهب بي للرياض عند أخينا، قال لا اذهبوا بي إلى الطائف، اذهب بي إلى الطائف، قال لا اذهبوا بي إلى تبوك. أبناؤه في أكثر من مدينة، فكلما جاء لمكان قال اذهبوا بي إلى فلان. هذا قد يضجر بعض الأبناء وقد يتضجر، لكن في صبرهم على هذا أجر عظيم، إما أن يقنعوه ويرضى ويرضوه، وإما أن يمتثلوا أمره مهما كلفهم الأمر، فإن لهم في ذلك أجر. ولا يدري الإنسان ما الذي يبقى من عمر أبيه أو أمه، وما الذي يبقى من عمره هو، قد يكون موته قبل موت أبيه. فيلازم البر إلى أن يلقى الله أو يودع أباه في هذه الحياة وهو على بر وإحسان إليه. فهذه الأمور تحتاج إلى صبر وإلى تحمل، مع أن عصرنا الآن ليس كعصر من قبلنا، كما سيأتي في بعض الآثار كان الواحد منهم يحمل الأمة على ظهره ويذهب بها من مكان إلى مكان. اليوم جاءت السيارات، يعني لا يشق على كثير من الناس أن يذهب بأمه إلى أماكن في سيارته، قد يحملها من عند الباب إلى أن يجلسها في المقعد. وأما بعد ذلك فهي على السيارة، إنما هو يقود السيارة. أما في القديم ما كانت لديهم هذه الوسائل، وأصبح اليوم بعض الناس يستطيع يعني أن يوفر لوالديه الكثير من الأمور بما من الله عليه من المال، فيستطيع أن يأتي بخادمة أو بسائق. لكن لا ينبغي أن يكون هذا ذريعة للعقوق والانقطاع. يقول ما قصرت مع والدتي أو والدي، أتيت لها بخادمة وسائق. لا يكفي هذا، لا يجزئ هذا عن بر الولد، ولكن هذا يعين في بعض انشغال الأبناء والبنات عن الأم، تكون هناك خادمة تقوم على خدمة أمهم في البيت، وكذلك من يقوم على إيصالها ممن يؤمن وهو معروف ديانة، المشاوير التي لا ليس فيها سفر، ويحسنون إليها، وحبذا أن يقومهم بهذه الخدمة إذا تيسر لهم، وإذا تعذر وكانت راضية أو راضي الأب عن ذلك فلا بأس. فهذه الأمور قد تشق، أما في عصرنا الآن فأصبحت الأمور ميسرة بحمد الله، وخاصة من كان لديه مال ويستطيع أن يوفر لوالديه بما من الله به عليه من المال ما يحتاجانه من النقل والأثاث والأدوية وسائر الأمور التي يحتاج إليها كبير السن. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الرحمن بن سامرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة، فقال رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرده عنه. ثم ذكر المصنف قال عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة، فقال رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرده عنه. هذا حديث طويل أخرجه الطبراني في الدعاء، وهو من الحديث المطولة، وفيه جملة من الغرائب، ومنها هذا الأمر، يعني أن ملك الموت إنما رده بر هذا الذي جاء ليقبض روحه ببره بوالديه. ولهذا ضعفه الشيخ الألباني وذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما تقدم من أن بر الوالدين أنه فيه بركة في العمر وقد يزيد في العمر، فهذا لا يوافق المعنى هنا أن ملك الموت جاء ليقبض روح ذلك الرجل أو تلك المرأة، لأنه لا يأتي إلا بأمر الله، وإذا جاء ملك الموت فإنه يقبض روح من أمره الله عز وجل به، وهذا يدل على أنه انتهى أجله. فهذه الأدلة التي فيها مخالفة للأصول لا تثبت، لأنه من شرط صحة الحديث هو اتصال السند مع سلامة الشذوذ وموافقة المتن لأصول الدين ولقواعد الشريعة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي الدرداء قال قال عمر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل فأشرفنا على واد فرأيت شابا أعجبني شبابه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شاب لو كان شبابه في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر فلعله في سبيل الله وأنت لا تشعر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا شاب هل لك من تعول قال نعم قال من قال أمي فقال إلزمها فإن عند رجليها الجنة ثم ذكر المصنف رحمه الله قال عن أبي الدرداء قال عمر رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل فأشرفنا على واد كنا على جبل فأشرفنا على واد الإشراف هو الاطلاع على المكان المنخفض فرأيت شابا أعجبني شبابه يعني أعجبني ما فيه من حيوية الشباب ونضارة الشباب قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شاب لو كان شبابه في سبيل الله يعني أي شاب هو وما أحسن هذا الشاب لو كان شبابه في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر فلعله في سبيل الله وأنت لا تشعر فلعله في سبيل الله وأنت لا تشعر قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا شاب هل لك من تعول من تعول يعني تقوم على الإنفاق والرعاية له قال نعم قال من قال أمي فقال الزمها فإن عند رجليها الجنة هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في البر والصلة وكذلك في هذا الكتاب وله شاهد من حديث جاهم السلمي المتقدم في الصفحة الثامنة أن رجلا أراد الغزو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أمه قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها فهذا شاهد يعني هذه اللفظة الزمها فإن عند رجليها الجنة يشهد له حديث جاهم السلمي وتقدم أن هذا الحديث رواه النسائي وسنده حسن صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم الزمها فإن عند رجليها الجنة هذا هو اللفظ الصحيح من حديث جاهمة وهذا الحديث أيضا وأما لفظ الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله ويغني عن حديث جاهمة السلمي رضي الله عنه لأن فيه أن الجنة تحت قدم الأم الزمها فإن عند رجليها الجنة وهو موافق أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد بمعنى الوالدة والوالد الوالد يطلق على الوالدة والوالد أوسط أبواب الجنة يعني أعظم أبواب الجنة فإن أوسط الشيء أعظمه وأفضله وهذا كله دليل على أن بر الوالدين وخاص الوالدة أنها سبب أن هذا البر سبب عظيم لدخول الجنة والتعبير بأن الجنة تحت قدميها فيه دليل على أن الخضوع للوالدة ولزوم الخدمة والذل لها وكأنه تحت قدميها كأن هذا مدخله إلى الجنة وطريقه إلى الجنة بخضوعه يعني لأمه وكأنه تحت قدميها كأن هذا مدخله إلى الجنة لتواضعه وتحقيقه لقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني يذل والديه من الرحمة أي بسبب الرحمة وبسبب البر فهذا سبب عظيم لدخول الجنة ومن رحمة الله عز وجل كما سبق ان ذكرت أن الله عز وجل خلقنا لعبادته خلقنا لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم من رحمته بنا أن برنا بوالدينا، وهذه أمور فطرية، البر بالوالدين أمر فطري، حتى الحيوانات يعني تبر آباءها وأمهاتها، فهذا أمر فطري. ومع هذا جعل الله ثوابه الجنة، ولو أن الله ما أمرنا في الدين إلا بعبادته دون أن نؤدي الحقوق الأخرى كحقوق الوالدين والأقارب والأرحام والأولاد والزوجة لتعارض لنا الشرع مع هذه الأمور التي هي فطرية وملازمة لنا، لكن من رحمة الله أنه جعل هذه كلها عبادات تؤدي حق والديك وتؤجر عليه من الله، تنفق على والديك وتؤجر عليه من الله، تنفق على أبنائك على زوجتك تؤجر عليه من الله، تصل رحمك تؤجر عليه من الله، تحسن لجارك تؤجر عليه من الله، تكرم الضيف مع أن هذا موجود في الجاهلية تؤجر عليه من الله، فهذا فضل وإحسان من الله عز وجل أن جعل لنا هذه الحقوق، يعني التي قد نقول أنها فطرية وفطر الناس عليها وجبل الناس عليها حتى في الجاهلية، يبرون بآبائهم وأمهاتهم ويحسنون إلى جيرانهم وينفقون على أولادهم ونسائهم ويحفظون أعراضهم، وجاء هذا الدين بأن يؤجر الإنسان على هذه الأمور، فلا تعارض بين عبادة الله عز وجل وبر الوالدين، بل إن بر الوالدين من عبادة الله، هذا فضل عظيم. وبهذا يجد المسلم أن وقته كله عبادة إذا أحسن الفهم والفقه، فإن بعض الناس يقصر فهمه فيظن أن جلوسه مع أحد أبويه أن هذا ضياع للوقت، وقد يكون الأب والأم في حال كبر السن، وكلنا نسمع من الكبار ويعني تسمعون أن الكثير منهم يشكو من الوحدة ومن الانفراد، يقول الأب أو الأم أبنائي ما قصروا معي، أسكنوني في بيت يعني من أجمل البيوت ولدي الأثاث ولدي الطعام والشراب، لكن أفتقد إلى حديث أبنائي إلى جلوسهم معي، فهذا يدخل في العقوق إذا غضب الوالد أو غضبت الوالدة. وكلنا نعلم أن الإنسان يجلس في بيت لا يدخل عليه أحد، يمر يوما كاملا، يمر يوم كامل ولا ربما اليومان والثلاثة وهو لا يرى أحدا يدخل عليه، أن هذا مقلق ومخيف ويجد الإنسان وحشة، فكيف إذا مرت الأسابيع ولا ربما الأشهر والعياذ بالله في انفراد الآباء والأمهات في بيوت خاوية من الأبناء يشكو هؤلاء من الوحدة ومن الوحشة، فيظن بعض هؤلاء الجهلة أن جلوسه، قد يكون بعض هؤلاء من الصالحين عابد صالح يقوم الليل يصلي في المسجد وينتقل من مكان إلى مكان عمرة وحج وهو مضيع لحقوق والديه، الجلوس مع الوالدين كما تقدم في الأدلة مقدم على قيام الليل ومقدم على الجهاد كما ذكرنا، حتى لو كان هذا الأب والأم يعني أمر الابن أن يخرج معهما في نزهة، يعني نزهة في البر أو إلى بلد أو إلى مكان، هذه ليس فيها صلاة وليس فيها يعني صوم، ولكن في عبادة ما لزم والديه في حال السفر، خصوصا إذا أحب ذلك، لأنه تلبسه ببره لوالديه هو عابد لله إلى أن يرجع إلى أن يقوم من مجلسه، هو في عبادة. يعني مجالسنا اليوم كما تلاحظون كثير منها مجالس مباحة إن سلمت من الذنوب، وأكثرها لا تسلم من الذنوب من الغيبة والنميمة، ولكن المجالس التي هي عبادة إن شاء الله مجالسة الوالدين، إذا حسنت النية وقصد الإنسان بجلوسه لوالديه يؤانسهما ويقدم لهما الخدمة ويشاركهما في طعامهما، يعني غداء مع الوالد أو الوالدة وعشاء معهما وإفطار معهما، يطيب نفوسهما ويشعران أنهما ما زال في أسرة، يعني بخلاف بعض الآباء والأمهات يشعر وكأنه كما يقولون على سبيل المداعبة والمزاح يقول أحلت للتقاعد. لماذا؟ لأنه يشعر أن خلاص الأبناء خرجوا من البيت ولم يبقى من يجلس معه، فهذا لا يشعر به إلا من شعر بالوحدة من أبنائه والمفارقة. أما من كان يدخل عليه أبناؤه وبناته في البيت ولا يخلو البيت منهم فإنه لا يشعر بذلك. نعم تزوجوا، تزوج الأولاد والبنات، ولكن لا يخلو البيت من دخول هذا وخروج هذا فيأنس بهم، فهذا لا يشعر بالوحدة التي يشعر بها بعض الآباء والأمهات. ولهذا أنا أنصح، يعني كلما استطاع الإنسان أن يكون سكنه قريب من والديه فهذا أيسر لبره وأعظم لأجره عند الله، لأن البعيد مهما اجتهد لا يمكن أن يقوم مقام القريب. إذا كان الوالد والوالدة في بيت واحد يلزم أن يكونوا في شقة واحدة، ولكن في عمارة واحدة أو في حي واحد يدخل ويخرج على أبويه في كل وقت ويؤانسهما ويجالسهما، هذا أيسر له من أن يكون والده أو والدته في مكان بعيد استقل السيارة، إذا ذهب الصباح لا يرجع المساء، وإذا جاء في الليل لا يمكن أن يأتي في النهار. أما إذا كان قريب هذا أيسر له، لربما دخل في اليوم والليلة مرات ومرات، فلا يشعر الوالد ولا الوالدة ببعد الابن عنهما. فهذه من الأمور المجربة والميسرة بعد توفيق الله لبر الوالدين، وهو القرب منهما وعدم الابتعاد عنهما. أما إذا صاحب البعد عنهما والعياذ بالله سوء قصد من أجل أن لا يتضجر وأن لا تكثر طلباتهما، هذا عقوق، هذا عقوق. أما إذا كان هذا بحكم الموافقة أو حكم أنه ما شعر بهذا الأمر، لكن إذا أراد يعني البر الحقيقي فليقترب منهما في بيته وليكن قريبا منهما بحيث يستطيع أن يؤدي هذه الحقوق. وإلا قد يتعذر على الإنسان يسكن في مكان بعيد، خصوصا إذا كان هو في بلد ووالداه في بلد آخر، إلا عند الضرورة والحاجة نعم. أما إذا تمكن يستطيع بكل ما يعني لديه من وسائل أن يقترب من والديه، ولا يجعل بر الوالدين خيار أخير تقدم عليها الوظيفة والراتب الأفضل ووجود الأبناء في مدارس ووجود تجارة وما فرغنا من أعمالنا. قد يموت الأب والأم وهو ما فرغ من تجارته وما تخرج أبناؤه من دراسته، فليلزم البر والقرب، فإن هذا مما يعين على بر الوالدين. كلما اقترب الأبناء والبنات من الأبوين كان ألصق بهم ولا يشعر الأبوان ببعدهم. وأما إذا ابتعدوا في المكان فإن هذا سيؤدي إلى التقصير حتما، وأيضا ستقسو القلوب مع طول الفراق والابتعاد. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن مورق العجلي قال قال صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون نفقة أفضل من نفقة في سبيل الله تعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نفقة الولد على الوالدين أفضل. قال المصنف وعن مورق العجلي قال قال صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون نفقة أفضل من نفقة في أفضل من نفقة في سبيل الله؟ يعني الذي يظهر في سبيل الله هنا في الجهاد في سبيل الله، وإلا فالنفقة على الوالدين في سبيل الله. قالوا: الله ورسوله أعلم. عليه الصلاة والسلام قال: نفقة الولد على الوالدين أفضل. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في البر والصلة، وكذلك أورده الحسين بن حرب في البر والصلة، ويعني لم أقف يعني على سند له وعلى حكم، ولكن يشهد لهذا الأدلة أن النفقة على الوالد لا شك أنها من أعظم ما يبذله الإنسان يعني في الإحسان. وإذا تقدم ملازمة الوالدين على الجهاد في سبيل الله فكذلك تتقدم النفقة على الوالدين على النفقة في سبيل الله، فيشهد له ما تقدم من الحديث الصحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن شاب في الجهاد سأله حي والداك؟ فإذا قال نعم قال إلزمهما فإن الجنة تحت قدميها، كما قال في ذا الحديث المتقدم. فهذا دليل على أن أيضا النفقة على الوالدين أفضل من النفقة في سبيل الله، كما أن ملازمة الوالدين أفضل من الخروج في سبيل الله. ولا شك أن النفقة على الوالدين يعني فيها فضل عظيم، وخصوصا مع حاجتهما لهذه النفقة. وقد نقل الإمام ابن المنذر إجماع العلماء على وجوب نفقة الولد على الوالد في حال الحاجة والفقر. إذا كان الوالد أو الوالدة إذا كان فقيرين فإنه يجب على الولد أن ينفق على أبويه، ولا يجوز له أن يقصر في حقهما. ومن الأمور العجيبة الغريبة التي تدل على ضعف الفقه والفهم أن بعض الناس يسأل يقول هل أعطي أبوي من زكاتي؟ هذا شيء عجيب. الزكاة لا تعطيها من تعول، والوالدان أولى من تعول، فلا يجوز أن يعطي والديه الزكاة. ولهذا ذكر العلماء أن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع. لماذا؟ هل لأن هذا يشرع عدم الإحسان إليهم؟ لا، بل لأن الأصول والفروع تلزمك النفقة عليهم في حال فقرهم وغناك، أن تنفق على أبنائك على القول الصحيح. حتى في نفقة الزواج على قول بعض أهل العلم إذا كان الوالد غنيا والشاب فقيرا فإنه يجب عليه أن يزوجه، على قول بعض أهل العلم. وأما النفقة على الوالد فبإجماع أهل العلم أنه يجب على الابن أن ينفق على والده أو على والدته إذا كان فقيرين، ولا يسقط هذا الحق بحال. ولهذا لا يجوز أن يعطيهم الزكاة، لأن هذا مما يجب عليه في أصل ماله لا في الزكاة. فهذا صاحب الزكاة وصاحب المال لديه مال كثير، ولا تجب الزكاة إلا في المال الكثير، وهذا من حكمة الله. فأولى من ينفق عليه أن ينفق على والديه، ويقدم نفقة الوالدين على نفقة نفسه، لأنه مأمور بإيثار والديه على نفسه، وكذلك على أبنائه إن لم يحصل ضرر. فإذا حصل ضرر فإنه لا بد من الموازنة في النفقة بحيث يرفع الضرر عن أبنائه، ولكن لا بد أن يحسن لوالديه. فالنفقة على الوالدين يعني واجبة متعينة، وهي لذة يعني للمنفق على والديه، فإن خير المال وأعظم ما تكون البركة في المال الذي ينفق منه على الوالدين. يعني هذا يعني ثمرة الجهد أن يدرك الإنسان في حال كبره وهو يأخذ المال أو يتقاضى الراتب أو لديه من التجارة الأموال، أنه يستطيع بما من الله عليه من المال أن يسد حاجة والديه، فيجد الإنسان لذة أنه بهذا المال قد بر والديه وسد حاجتهما وأغناهما من الفقر ولم يعوزهما أن يسأل الناس. فهذه منزلة عظيمة وثوابها عند الله عظيم، وهي بركة في المال، ما نقص مال من صدقة. وأولى أن لا ينقص بالإنفاق على الوالدين وببر الوالدين، خصوصا إذا صاحب هذا دعاء الوالدين للأبناء بالبركة وزيادة الخير، فإن هذه الأموال ستنمو وسيصلح الأبناء والذرية. ولهذا ملاحظ في الأسر التي يسود فيها البر أنها تكثر أموالهم وتكثر ذرياتهم ويسود بينهم الإيثار والفضل، وهذا معروف بين الأسر العريقة المعروفة بالمروءة والكرم في كثير من قبائل العرب أن هذا سائد بين الناس، وكذلك في غير العرب من المسلمين هذا شيء معروف، فينتشر الخير ويسود الإيثار وتكثر الرحمة في الأسرة حتى يتنافس الأبناء يعني على بر الوالدين. ويعني ذكر في وسائل الإعلام وفي الصحف يعني وجود أخوين يتنازعان على كفالة أمهما حتى تصل الخصومة بينهما إلى المحكمة، كل يريد أن تكون أمه في بيته، هذا في مقابل خصومة أخرى في التبرء من الوالد أو الوالدة، كل يريد أن يتبرى منها، هذا يقول لأخيه خذ أمي أو أبي في بيتك، وهذا يقول لا أنا لا أستطيع. فهذه خصومة عجيبة، يتنافس أخوان صالحان من الذي يقوم على كفالة الأم، ثم يخيرها القاضي فتختار أحدهما، فهذا دليل على التنافس في الخير والفضل حتى تصل إلى خصومة إلى المحكمة، دليل على وجود هذا التنافس في بر الوالدين. وإن كان نحن نقول لا ينبغي أن يتنازع الناس حتى يصل الأمر إلى المحكمة، ولكن يتصالح فيما بينهم ويحكموا يعني والدهم أو والدتهم، لأن هذا يرجع أحيانا مع عظم البر والإحسان إلى نقص في الفقه والفهم. فلو أن الأخوان رجع إلى الأم وقال لها أنت اختاري من تشائي فبيوتنا مفتوحة لك، إن شئت بقيت مع فلان ونحن لن نغضب عليك، وإن شئت بقيت مع فلان ولن نغضب عليك نصلك، فهذا أدعى لراحة الأب أو الأم، ويشعرانها أيضا لأنها إذا بقيت عند فلان لا يغضب عليها، لأن بعض الناس يظهر البر بالغضب على الوالد والوالدة، يقول أنا أولى بأن تأتي عندي أو بأن يأتي أبي عندي، ويظهر الغضب أمام والده، وهذا ليس من البر، بل ينبغي أن يخير الأب أو الأم وأن يقول الأبناء كما يفعله بعض ذوي الفضل لأبويهم لأحد الأبوين أو لكلاهما اختار من شئتما، إن شئتما بقيتما في بيتكما وإن شئتما أتيتما عندنا في البيوت اختاروا ما شئتم، فهذا أفضل وأدعى للبر، لأن الإكرام هو راحة النفس والاستجابة لمن تكرمه بأن لا تجبره وإنما تخضع لرأيه ولرغبته. فينبغي للأبناء أن يتنافسوا في الإحسان والبر، وكذلك إذا انتقل الأب أو الأم عند أحد الإخوة لا يقل بعض الإخوة خلاص أمي انتقلت عند فلان يقوم على خدمتها، لن ينقطع برها بانتقالها إلى بيت أخيك، فأنت مطالب ببرها، وينبغي أن ترتب وقتك أن تأتيها في كل وقت، وأن يجعل مكان الأم مهيئ لزيارة الإخوة، وأن لا يغلق عليها الباب في بيت لا يستطيع أن يصل إليها الإخوة إلا بوجود من هي في بيته، بل يهيأ لها أن يدخل عليها أبناؤها متى ما شاءوا بحيث تأنس بهم، ويستطيع الإخوة جميعا أبناؤها وإخوة هذا الذي قام على كفالتها من أن يصلوا إلى أمهم أو إلى أبيهم ويقوموا ببره. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول أمي تتصل بي من البلد في وقت الدرس فماذا أفعل؟ أجبها، نحن الآن عندنا طلاب في القاعات يقول زوجتي اتصلت بي، يستأذن من أجل زوجتي اتصلت به، وهو أولى أن يستأذن لاتصال أمه. وأنا لو عندي طالب في القاعة وقال أمي تتصل بي لأذنت له أن يكلمها حتى لو انتهت المحاضرة والدرس. لماذا؟ لأن هذا يعينه على بره بأمه، فبره بأمه يتقدم على الدرس ويستأذن من شيخه ثم يكلم أمه، ولا ينبغي له أن يعتذر بالدرس لأنه تقدم الكلام في قطع الصلاة. ومن السلف من أمر من يصلي وخاطبته أمه بأن يقطع صلاته، وإذا خاطبه أبوه لا يقطع الصلاة، وعلى قول آخر أنه يقطع الصلاة لإجابة الأب والأم. أما الدرس هذا لا إشكال فيه، لأن هذا لا يتعارض مع الدرس، وكونه يخاطب أحد أبويه، وخاصة يعني قد يكون الأمر في حاجة ملحة أو شديدة، وخاصة للكبار في السن قد يحتاج لعلاج أو يحتاج الذهاب إلى مستشفى، فلا يؤجل ولا يسوف. قد يموت الوالد قبل انتهاء الدرس، قد تموت الأم قبل انتهاء الدرس، وقد يموت أحدهما قبل الرجوع من السفر. فالعاقل لا يسوف بر الوالدين ولا يسوف إجابتهما، يقول بعد قليل بعد انتهاء الدرس، بل يقدم بر الوالدين على كل هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أمي تطلب مني أن أتصل بها حتى في الأوقات المتأخرة من الليل، يقول ولا أريد إزعاجها، ماذا أفعل؟ أنت لا تزعجها بالاستجابة لطلبها، بل اتصل كما يعني طلبت منك، لأن هذه مشكلة نعاني منها. يعني بعض الأبناء وفيهم بر يقدم رأيه على رأي أبويه، نحن دائما نقول لا اجتهاد مع النص، والنص لا يلزم أن يكون من كلام الشارع بل من كلام الأبوين، فإذا أمر بشيء استجب له. حتى لو قالت الأم اتصل علي قبيل الفجر في نصف الليل، اجتهد أن تتصل استجابة لرغبتها. فهذا الذي يعني يتعين، ولا تقدم رأيك على رأيها، وترى أن هذا من الإحسان إليها. من الإحسان إليها أن تتصل بها وأن تستجيب لأمرها، لأن أدنى مراتب البر الطاعة، وأعظم العقوق العصيان. وأما بعد ذلك فقد يكون هناك إحسان يعني لا يجب، وهو المبالغة في الإكرام، أما العصيان هذا عقوق. إلا إذا كنت يعني قدرت أن هذه من شفقة الأم يعني عليك، في أنها تريد أن تتطمن على حالك أو شيء، وترى أنها قد يغلبها نوم وتقدر شيئا، هذا شيء آخر. أما إذا كنت تعلم أنها تريد ذلك فافعل ما تريد، افعل ما تريد. كما ذكرنا في نوم أحد الأبوين مع حضور الطعام من عشاء أو غداء أو إفطار، هل توقظهما أم لا؟ قلنا يرجع إلى الوالدين، يقول إذا حصل كذا وكذا هل أوقظكما للطعام؟ فإذا قال نعم تفعل، وإذا قال لا نريد النوم لا توقظهما، إنما يعني الإكرام في الطاعة والاستجابة لهما في رغباتهما. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول الله ورسوله أعلم؟ هذه الكلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة كما ثبت في كثير من الأحاديث، يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختبار واختبار معلومات، فيقولون الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم بالشرع وبهذا السؤال. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كانت متعلقة بالدين بمسائل العلم فيقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع من غيره. وأما في أمور حاضرة الآن، يعني يقال هل جاء فلان؟ قال نعم جاء. قال من يعلم؟ قال الله يعلم أو قال الله ورسوله أعلم، فلا يقال هذا في الحوادث التي تحصل الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يطلقون هذه الكلمة في الأمور الغيبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يطلقون هذا في مسائل العلم بالشرع. ولكن أيضا عند درجة العلماء الآن عندما يتكلمون في العلم يقولون الله، فالذي درج عليه العلماء الآن في مثل هذه المسألة أن يقولوا الله أعلم بعد الانتهاء من الفتاوى التي قد يتردد فيها، يقال والله أعلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم بالشرع من غيره وهو أعلم الناس بالشرع، لكن سدا للذريعة في أنه قد يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وأما الأمور الحادثة الآن فلا يجوز أن يقال مثلا لمن سأل هل جاء فلان من السفر يقول الله ورسوله أعلم، هذا لا يجوز، لأن هذا نسبة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وهو لا يعلم أن بعض أصحابه تأخروا في المدينة وبعض أيضا المنافقين حتى أخبر بهم، وما كان يعلم صدق يعني المتخلفين في الإيمان ويعني الأمور الأخرى من النفاق وغيره حتى نزل الوحي بذلك، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وخرج يبحث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وجده في المسجد، فما كان يعلم الغيب لا في زمنه من خروج فلان ودخوله وسفر فلان ومرض فلان، وسأل عن امرأة كانت تقوم المسجد وقيل له أنه مات إنها ماتت، فيعني عاتبهم على أنهم لم يشعروه بذلك، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب. وأما العلم فإنه أعلم الناس بالشرع، ومن قال إنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة الشرعية فهذا كفر وزندق. لكن في مقام العلم الآن يقال الله أعلم، والصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن العلم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ورسوله أعلم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول ما حكم من اكتفى بوسائل الاتصال في بره بوالديه، يكتفي بالاتصال بهم؟ يكتفي كيف يكتفي ببره بوالديه بالاتصال بهم؟ يعني هذا جعل الوالدين بمثابة يعني صديق قد يتصل به في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة. بر الوالدين لا بد أن يدخل عليهم ويخرج من عنده ويقوم على خدمتهم ولو أنهما أذن في ذلك، لأن البر يقتضي الإحسان، وكما قال الله عز وجل وبالوالدين إحسان، فلا بد من ملازمة الأبوين. وأما الاتصال فبئس البر أن يكون بر الوالد باتصال بالتليفون فقط ولا يؤدي الحقوق، فهذا يعني نعم يعني ينبغي أن يكون في المتابعة والمراقبة، إذا خرج إلى عمله اتصل كما يحصل من بعض الموفقين إذا وصل إلى عمله أو في منتصف النهار أو عند خروجه اتصل بوالديه أنا في الطريق تريدان كذا، يسأل عن أحوالهما، هذا نعم. أما أن يجعل هذا دائما في كل حال ولا يدخل على والديه مع قربه منهما أو في مدينة واحدة هذا عقوق، لأنه جعل الأبوين كصديق مثل بعض الأصدقاء الآن ما تدخل وتخرج عليه، تتصل به يتصل بك. أما الأرحام لهم حق، والوالدان حقهما أعظم من حق الأرحام، وهم أولى من تصلهما. والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا الحديث من أحق الناس بحسن صحبتي، ما قال يعني بر الصحبة، يعني ما معنى الصحبة؟ أن تصاحب الأم تصاحب الأب، يعني هذه الأم بطنها كان لك وعاء، وحجرها كان لك مجلس، وثديها كان لك سقاء، والآن ما شاء الله ابتعدت في بيت وفي قصر وأصبحت لا تصل هذه الأم إلا بالاتصال، وترى أنك من البر أن تتصل عليها صباحا ومساء، هذا ليس من البر، ولكن الاتصال عند الضرورة وعند الحاجة، كنت في سفر وأما مع القرب لا بد من الدخول والصحبة والمصاحبة والملازمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما تقوم الوالدة أو يقوم الوالد بعمل يرهقهما وهما يرغبان ذلك وأنا أمنعهما شفقة عليهم وبرا بهم وأقوم بالعمل بدلا منهم ولكنهم يرغبون في القيام به، فما العمل؟ هذه مسألة، أنا كما قلت هذه المسألة تحتاج حقيقة إلى مصنف يجمع هذه الصور. أحيانا بعض الوالدين، بعض الآباء والأبناء بينهم إيثار، الابن يريد أن يفعل والوالد يريد أن يفعل، فهذا في الحقيقة إذا كنت تشعر أنه من باب الإيثار والرحمة من الوالد بك، وأنك لو فعلت ما فعلت لن يغضب، وإنما يكون هو يريد أن يخدمك أو يريد أن يفعل هذا الشيء دونك حتى لا يتعبك، فإذا شعرت أن إنما يحمله على ذلك هو الرحمة بك وأنه يريد أن يفعل بنفسه وفعلت هذا وهو لا يغضب، فنعم ينبغي أن تفعل وأن تقدمه، أن تقدم هنا اجتهادك على اجتهاده في خدمته. وأما إذا شعرت أنه يغضب، أن بعض الآباء إذا أردت أن تفعل له شيئا قال أنا سأفعل، فإذا فعلت غضب فلا تغضبه بل يجب أن تطيعه. وأنا سبقا ذكرت يعني سؤال ذكره لي أحد المشايخ، سأل الشيخ عبد العزيز بن باز قال إني أريد أن أصب القهوة أو الشاي لأمي، قال وأمي تريد أن تصب القهوة أو الشاي لي، يقول فسألت الشيخ عبد العزيز بن باز قال أطعها، أطعها في هذا الأمر، يعني إذا رغب الوالد والوالدة في شيء، لأن بعض الآباء والأمهات يأنس بخدمة أبنائه ويحب هذا ويرى أن هذا مواصلة لجهده القديم، أنه يحب أن يموت وهو يقوم على رعاية أبنائه، فإذا رأيت منهم الرضا بذلك نعم، وأما إذا كان يترتب على هذا السخط منهما فلا تسخطهما، إلا إذا وصل الأمر لضرر عليهما في أجسامهما مثل عدم تناول الدواء أو شيء فلا بد من إقناعهما بما فيه المصلحة لهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.